أستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فإننا قد شرعنا وتحدثنا معكم في لقائنا الأخير عن تاريخ المرأة القديم. تطرقنا إلى المرأة ونحن نراها بين مقالب اللئام وبين إكرام الإسلام. رأينا المرأة بين أوحال الجاهلية وبين رياض الحنيفية، وقد أدركنا جليا لا يرتاب في ذلك أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن دعاة هذا التحرر المزعوم إنما يريدون من المرأة أن تعود إلى ما كانت عليه في الجاهلية الأولى، عود على ذات كما يقال. يا ذرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للدهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ أين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ سموا دعارتهم حرية كذبا، باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب. هم الذئاب وأنت الشاة فاحترسي، من كل مفترس للعرض مستلب. أختاه لست بنبت لا جذور له ولا مجهولة مقطوعة النسب. أنت ابنة العرب والإسلام عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي. ولا تبالي ما يلقون به من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا لمن من أهلي لمن نسبي، أي دعاة الغرب أم للإسلام والعرب؟ لمن حبي لمن ولائي لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ فاستمسكي بعرى الإيمان والصبر، وصابري واصبري لله واحتسبي. سبيل الله والقرآن منهجه، لم يحجب نور من الله ولم يغب. لذلك رأينا أن يكون موضوع خطبتنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم كيف نصد هذه الغارة، وكيف نسد هذه الثغرة، وكيف نوقف هذا الزحف الذي وصل إلى بيوتنا ومجتمعاتنا، بل وصل إلى بناتنا وأخواتنا ونسائنا، وصار معششا نسوجه في عقر ديارنا. وسنتحدث معكم في نقاط ثلاث كلها إن شاء الله من باب تصحيح المفاهيم، ولكي نزيل عن أنفسنا الليل البهيم. هذه النقاط الثلاث، أما الأولى فهي بيان وتصحيح مفهوم مكانة المرأة في الإسلام، والنقطة الثانية تصحيح مفهوم المفهوم الصحيح للعدل والمساواة، والنقطة الثالثة والأخيرة بيان الفوارق بين صحيحة للمرأة في الإسلام. وقد سبق أن ذكرت أننا في خطبنا هذه لن نكون مدافعين، فإنه للأسف الشديد مما قد جرى عليه ألسنة كثير من المتكلمين أنهم وضعوا أنفسهم في قفص الاتهام، وضعوا أنفسهم في قفص الاتهام، وكان علينا أن نبدأ نحن الغزو، نغزو الكفار في عقر ديارهم، نجاهدهم ببيان محاسن الإسلام ومزايا أهل الإسلام حتى لا يغار علينا كما أغير علينا في هذه الأيام. أقول عندما حاول أعداء الإسلام، أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ضرب معاقل الإسلام، وبينا أن هذه هي المقصودة من وراء الدعوة إلى تحرير المرأة، إنما هو هدم الإسلام من داخله. عندما عجزوا عن هدم معاقل الإسلام بالأسلحة المدمرة والأسلحة الفتاكة، ورأوا أن شعوب المسلمين لا تزال تنتفض وتفور عليهم، رأوا أن أعظم غزو يمكن أن يصلوا به إلى أهدافهم ويحققوا به كثيرا من مآربهم هو غزو المسلمين في عقر ديارهم، وهو الغزو الذي يعرف اليوم بالغزو الثقافي والفكري. لا شك أيها المؤمنون أن هؤلاء أصحاب السموم استطاعوا من وراء هذه الدعوة الهدامة أن يبثوا بعض الأقوال الكفرية، وعلى رأسها تلكم المقولة الباطلة إن الإسلام يظلم المرأة. ولا شك أيها المؤمنون أننا نرد على هذه المقولة ردا إجماليا، ثم نعقبه برد تفصيلي. أما الرد الإجمالي فليعلم كل قائل بهذه المقولة أنه قد نطق بالكفر والعياذ بالله. إذا أردت أن تأتي بمثال على الكفر اللفظي، أي الذي يخرج به المسلم من الإيمان، فأتيه بمثل هذه المقولة: إن الإسلام قد ظلم المرأة. وإلا فما هو الإسلام؟ إنه دين العلي الواحد العلام. الذي يقول إن الإسلام ظلم المرأة فإنه يقول إن الله هو الذي ظلم المرأة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف ذلك والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والعجب أن هذه الآيات سيقت من قبلها كلمات تدل على المقصود. قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف تقال هذه المقولة الشنعاء والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام؟ قال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. كيف ذلك والله تعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وغير ذلك من الآيات. فلا شك أيها المؤمنون أن هذه الكلمة تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الرد التفصيلي فاعلموا أيها المؤمنون أن قضية المرأة لم تكن أبدا من قبل مثار جدل بين المسلمين، مثار جدل بين الفقهاء والمتكلمين. وافتحوا كتب العلماء منذ فجر الإسلام إلى أن غزا هؤلاء الكفرة اللئام لا تجدون هذه القضية قد أثيرت بين علمائنا وفقهائنا، إنما أثيرت يوم شعر المسلمون بالنقص، يوم غزاهم أهل الكفر وأهل الإلحاد في عقر ديارهم. ترون الفقهاء يتكلمون عن الرجل كما يتكلمون عن المرأة، يتكلمون عن مكانة الرجل كما يتكلمون. من قبل ولادتها. فيوم احتقرها المحتقرون، يوم جحد مكانتها ورتبتها الجاهدون الجاهلون، أشاد الله بذكرها. وتتعجبون كيف رفع الله عز وجل وحول جميع المقاييس التي كانت منتشرة في تلك الأيام. يقول عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهوي من يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بدا كما يقول كثير من السلف كقتادة وغيره رحمه الله: إن من بركة المرأة أن تلد الإناث قبل الذكور، لأن الله تعالى قد بدأ بذكرهم. فانظروا يوم احتقرها المحتقرون ويوم أهانها المهينون، أشاد الله بذكرها في كتابه المكنون، وأكد ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ففي صحيح في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد أي مول وأنفق ورعى وحافظ وربى، من عاد جاريتين أي بنتين صغيرتين، من عاد جاريتين حتى تبلغا كنت أنا له سواء في الجنة. وأشار بأصبعي وضمهما بعضهما إلى بعض. فانظروا: من عاد جاريتين حتى يبلغا كنت أنا وهو في الجنة سواء، وضم أصبعين من أصابعه. وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فأحسن إليهن وكساهن من جدته أي من وسعه كن له حجابا من نار. فقالت امرأة: وبنتان يا رسول الله؟ قال: وبنتان. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رعى حقها وليدة جنينا، ثم رعى حقها في اللقطة الثانية وهي أم، أو في المظهر الثاني وهي أم. فلا شك ولا يختلف معك أحد في أن النصوص التي ترعى حق الأمومة أكثر من أن تحصى وأكثر من أن تستقرى، لا يمكن الإنسان أن يذكرها في مجلس واحد ولا طالب. يقول عز وجل: وأراد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين ضم الوالدين بعضهما إلى بعض إحسانا، فمكانة الأم لا تنزل أبدا عن مكانة الوالد، بل جاء في الشرع ما يدل على تخصيصها بالرعاية وتخصيصها بالعناية. ففي الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. في الرابعة قال: أبوك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا أيها المؤمنون في الوقت الذي كان الرجل يحتقر المرأة ويهينها، ويريدون منا اليوم أن نعيد هذه توتات الجاهلية، حتى إن بعضهم لتسمعه وهو يذكر زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو خالته أو عمته، حاشاه، يذكرها بهذه اللفظة حاشاه، وكأنها قاذورة من القاذورات. إذا تلاحظون أيها المؤمنون أن المسلم الحق هو من يرعى هذه المكانة، رعى حقها جنينا، رعى حقها أما، رعى حقها زوجا. وكذلك هذا الأمر مما لا يمكن أن يذكر في هذا المقام العجال. كثير من النصوص تأمر بحسن معاملة الزوج، بحسن معاملة الزوج لزوجته وحسن معاشرته لها. يقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا في آخر رمق من رمق حياته: ألا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم، أي مثل الأسارى، يأتمرون بأمركم وينتهون بنهيكم ويسمعون لقولكم. عاملوهن معاملة الأسرى، أحسنوا إليهم وأكرموهم كما تكرموا وتحسنون كما تكرمون وتحسنون إلى الأسرى. لا شك أيها المؤمنون أن هذه النقطة أيضا مما رفع الإسلام فيها مكانة المرأة إلى أعلى مقام وإلى أعظم المنازل. رعى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأقبلة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، والصائم لا يفطر، والقائم الليل لا يفطر. هذا الذي يسعى لأجل أرملة لا تعرف حتى اسمها، لا تعرف حتى هويتها، ولكنك تسعى لسد حاجتها. فهل من بعد ذلك يقال إن الإسلام قد ضرب المرأة؟ ثم انظر إلى حقوقها المدنية، أفقد راعى الله تبارك وتعالى حقوقها أعظم رعاية وأجمل عناية، فجعل لها حق اختيار الزوج كما قال المولى تبارك وتعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا الذكر حتى تستأذن. فلا بد على المسلم أن يختار لوليته وبنته وأخته الكفء لها، التقي النقي الذي يحسن إليها، فلا يهينها إذا أظهرها، ويكرمها إذا أحبها. هذا حقها، ولا يجوز لمسلم أن يرغم امرأة أن تتزوج بغير كفء لها. بل أيضا نرى ديننا الحنيف يحقق للمرأة ما يسمى اليوم في مصطلحهم الاقتصادي بالأمن الاقتصادي، من جميع الوجوه. فالمرأة ينفق عليها من ولادتها إلى وفاتها، إن كانت بنتا فالنفقة على الوالد، وإن كانت أختا فالنفقة على الولي، وإن كانت أما فالنفقة على الزوج أو الابن، وإن كانت زوجة فالنفقة على الزوج مما يعدها، ولا يتركها منصرف إلى غير شيئين اثنين: صناعة الأبطال وتربية الأجيال. هذا هو الدور الذي تقوم بالمرأة، حتى نطالب أن يكتب للمرأة أنها مربية وربة بيت، لا أن يكتب لها في وثائقها الرسمية دون عمل، مما يحبط مكانتها ويحقر منزلتها. بل المرأة أيضا وهو أعظم شيء يستويها الرجل والمرأة عند الله سواء، وهو التكاليف الشرعية، حتى يأتي الدليل الشرعي. ما من أمر ما من نهي إلا وهو موجه للرجل والمرأة سواء، حتى يرد دليل يخص الرجل دون المرأة. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهما يستويان في إنسانيتهما وفي جزائهما، في جزائهما وفي عقوبتهما سواء. بل جاء في سنن الترمذي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فقال أنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى، بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: النساء شقائق رجال. وقطع الله عز وجل كل كلام وأبطل كل الأحلام التي يركض وراءها الرجل والمرأة، فقال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يعظم الرجل لأنه رجل، ولا تعظم المرأة لأنها مرأة، بل يعظم كل منهما بسبب تقواهما وعملهما الصالح. وغير ذلك مما لا يمكننا أن نذكره في مثل هذا المقام، فما ذكرته إنما هو غيظ من طير وقطرة من بحر. هذا أيها المؤمنون، لا شك أن مثل هذه التعاليم الغالية ومثل هذه التوجيهات السامية لا شك أنها تقلق أعداء الله، لا شك أنها تقط مضاجع أعداء دين الله تبارك وتعالى. فتراهم دائما لا يكلون ولا يملون عن الدعوة إلى تحرير المرأة من دينها ومروقها من إسلامها وخروجها عن طاعة ربها. هذا ما يريدون أن يصلوا إليه، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في النقطة الثانية، وهو ما يحتاج إلى فهم معنى العدل والمساواة. أيها المؤمنون، والمرأة إلا ثلاثة: إما مجنون مخبول، وإما جاهل جهول، وإما عدو مخذول. هؤلاء هم الثلاثة الذين قد ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة. أما المجنون المخبول فنسأل الله له الشفاء، وأما الجاهل الجهول فنسأل له أن يتعلم دين رب الأرض والسماء، وأما العدو المخذول فنسأل الله له الهداية أو أن يكفر له ويضاعف له البلاء. لماذا أقول ذلك؟ لأن هؤلاء وكما قال العلماء إيضاح الواضحات من الفاضحات. إذا أردت أن تبين شيئا فلكثرة وضوحه قد تفضح نفسك. فإيضاح الواضحات من الفاضحات المناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهذا لا يمكن أن يقال. وللأسف وللأسف وحان الوقت لنفصل مثل هذه الأشياء تفصيلا علميا حتى يعلم المسلم ما يتفوى به. لا تظن أيها الأخ ولا تظن أيها الأخت أن العدل هو المساواة. من قال بهذا فهو جاهل. العدل لا يعني المساواة، فالمساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. ألا ترون مثلا لو جئت إلى طفل صغير ابن 6 سنوات وأعطيته حجرا يحمله، وأعطيت من هو أكبر منه 3 أحجار أو 4 أحجار يحملها، أكنت مسويا؟ الجواب لا. أكنت عادلا؟ الجواب نعم. فكل له ما يناسبه. أرأيت إلى ذلك الطفل الرضيع الذي يعطى ما يقيم صلبه من الأكل، ما يقيم صلبه من الأكل، جرعة لبن، وذاق أخوه الذي هو أكبر منه سنا، هل يمكن أن نعطيه الجرعة نفسها أو نعطيه ما هو أكثر من ذلك؟ لا شك أننا نعطيه أكثر من ذلك. هل هذا هو العدل؟ تقولون نعم. هل هي مساواة؟ الجواب لا. لا يمكن أن يساوى بين هذا وذاك، فكل يعطى على قدره، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. الطبيب له مريضان، هذا يعطيه جرعة تناسب مرضه، وذاك يعطيه جرعة تناسب مرضه، ولو سوى بين المريضين لهلك أحدهما. فهنا مقتضى العدل ترك المساواة، وأحيانا يكون مقتضى العدل هو المساواة، كما رأينا الآن في مكانة المرأة أنها تسوى بين الرجل في الإنسانية في الدواب والعقاب، ولا يظلم ربك أحدا. إذا فهمنا معنى العدل والمساواة حتى لا تخضع أي مسلم، ولتنظر أيضا إلى دقة تعبير هؤلاء الدعاة الدهاة البهاة أنهم ينادون بالمساواة ولا ينادون بالعدل. إنهم ينادون بالمساواة ولا ينادون بالعدل. مثال يبطل تداوله بينهم: أرأيت لو كان هناك رجل وامرأة، أرأيت لو كان هناك رجل وامرأة، هذا الرجل ينفق على ابنته وعلى أخته وعلى أمه وعلى عمته وخالته وعلى نفسه، وتلك المرأة ينفق عليها سواء كانت أختا أما بنتا زوجا وغير ذلك، أرأيت من العدل أن يعطى أن تعطى هذه مثل ما يعطى هذا؟ لا شك أنكم تقولون لا، هذا ليس من العدل. أمن المساواة أن يعطى هذا مثل هذا؟ نعم، يسمى مساواة ولا يسمى عدل. إذا فمن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لما يناسب كل من الجنسين؟ وهذا ما أريد أن يغرز في أذهانكم أيها المؤمنون، لأن شفاء العين السؤال، والشفاء مثل هذه الآفات هو العلم بوحي رب الأرض والسماوات. وهذا ما يجعلنا نتحدث إن شاء الله تعالى عن النقطة الثالثة بعد حين، وهي العلم بالفوارق بين الرجل والمرأة. الحمد لله، الحمد لله على جزيل نعمه وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى جميع أصحابه وجميع آله، وسلم تسليما كثيرا على كل من اقتفى اثره وسار على منواله. اما بعد، ايها المؤمنون والمؤمنات، ايها الاخوه والاخوات، استمعوا الى ربكم عز وجل وهو يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. ينهى الله تبارك وتعالى في هذه الايه العظيمه كل من الجنسين ان يتمنى فقط، مجرد التمني لها فضلا عن الجهر بالنداء والدعاء وغير ذلك. ينهى كل من الجنسين ان يتمنى ما فضل الله به احد الجنسين على الاخر، وامر ان نسال الله تبارك وتعالى من فضله، لان الذي يتمنى ما لم يقدره له ربه عز وجل فقد هلك الستر الذي بينه وبين ربه. وفيه من المفاسد ما لا يخفى. هذه المفاسد: اولا، انها اعتراض على قدر الله وقضائه، انها اعتراض على قدر الله وقضائه. الله عز وجل هو الذي قدر لهذا المخلوق ان يكون انثى، وقدر لهذا المخلوق ان يكون رجلا. واذا زال الرضا بالقضاء والقدر ظهر السخط على دين الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى. فاسال الله من فضله. كذلك فيه من المفاسد الاعتراض على خلقه سبحانه وتعالى. تأملوا جيدا وأنتم تسمعون في كل يوم جمعة الإمام وهو يتلو عليكم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. تأملوا كلمة منها، يتأملها الرجل وتتأملها المرأة، يتأملها الرجل ليعلم أن هذه المرأة منه، فهي جزء منه، خلقت من ضرع من الرجل. وهل يمكن لأحد أن يضر بشيء من نفسه؟ فلابد عليه أن يحافظ على هذا الجزء كما يحافظ على جزء من نفسه، منها أي منك أحافظ عليها ورعاها. كذلك كلمة منها تشير إلى المرأة وتوحي إليها الرأية: تعال أيتها المرأة، أنت من الرجل فأنت فرح وهو قصر، ولا يمكن أن يسوى القصر بالفرح، فالفرح فرح والقصر قصر. فالله تبارك وتعالى عندما خلق الرجل خلقه وشرع له أشياء تناسب خلقه، وشرع أشياء تناسب فطرته، وخلق المرأة وجعل لها أشياء تناسب فطرتها وتناسب خلقه. والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، له الخلق، وهذا باعترافهم، وله الأمر، فلماذا لا تقادون إليه في أمره كما اعترفتن بأنكن ملقاة أنتم بخلقه؟ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ولا يخالف أمره خلقه ولا خلقه أمره، ولا بد علينا من التسليم. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعلم أن الرجل خلق على طبع التمام والكمال، خلق على طبع التمام والكمال، فيه صفات لو انعدمت لاتهم بالنقص. والمرأة خلقت على الضعف والرقة والأنوثة، ولو تشبعت بما لم تعطى لاتهمت بالنقص. فقوة الرجل هي تمامه، وضعف المرأة هو تمامها. سبحان الذي لا إله إلا هو. تأمل الله تبارك وتعالى وهو ينكر على من يزعم أن الملائكة بنات الله، وينسب إلى الله تعالى البنات: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ماذا قال عز وجل في هذا الشأن؟ يقول: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي البنت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال العلماء: تتصف المرأة بنقص في الظاهر والباطن، أما الباطن فلا أضعفه. ولو كانت نساؤنا اليوم يخفن من الله كما يخفن من الفقر لدخلنا الجنة، فيها نقص باطني يناسبها، وهو ما يدل على أنوثتها وتمامها، ضعفها هو تمامها. وأيضا فيها عيب ظاهر وهو أنها عية لا تحسن البيان. أو ينشأ في الحلية ما تحتقرونه تتصفونه من نقص تجعلونه تنسبونه لله عز وجل، ماذا كيف تحكمون؟ فإذا الله تبارك وتعالى يشير إلى هذه الحقيقة أن الرجل رجل ولو اتصف بصفات الأنثى لن تهم بالنقص ولا إله إلا الله، أو يريدون منا أن نجن؟ المرأة تجلد، المرأة تحيض، المرأة توقع، المرأة لها مشية معينة، لها لباس معين، لها كلام معين، وما أقطع لو ابتلي المؤمن بامرأة خرجت عن هذه الصفات لاتهمت بالنقص، وما أقطع لو أن امرأة ابتليت برجل فيه من واحد من هذه الصفات. لذلك كانت المرأة مأمورة ومستحب لها أن تتحلى بالزينة كي تستر هذا النقص. أما الرجل فلا يحتاج إلى الزينة لأنه كامل. لذلك قال أحد الشعراء: وما الحلي إلا زينة لنقصة، وما الحلي إلا زينة لنقصة، إذ يتمم الحسن، يتمم الحسن إذا ما الحسن قصرا، أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك أيها الرجل فلم يحتج إلى أن يزورا. هذا هو ضعف المرأة أيها المؤمن، ضعفها هو كمالها، ونقصها هو تمامها، وكمال الرجل هو التمام. لذلك يصف العلماء وقف أحد الشعراء جرير بن عبد الله أو جرير بن عطية الخطف يصف حال المرأة على ضعفها كيف تصرع الأبطال، فقال: إن العيون التي في طرفها حرر قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن باللب حتى لا حراك به، وهن أضعف الخلق الله أركانا، أضعف خلق الله أركانا يصرعن باللب. فهذا هي حقيقة أيها المؤمنون، أن الذي يعترف بنقصها فقد وصفها بالتمام. وإليكم هذه الفوارق التي من أجلها، إذا كانت هناك فوارق كونية لا بد أن تكون هناك فوارق شرعية، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. أعطيكم مثال: صبي لم يبلغ بعد 5 سنوات ولا 4 سنوات، هل تجب عليه صلاة الجماعة؟ لا. هل تجب عليه الصلاة؟ لا. هل يجب عليه الصيام؟ لا. قد يأتي إنسان قد بلغ وينادي بالتحرر وتحرير الرجل البالغ من ماذا؟ من ماذا؟ يريد يطلب المساواة بينه وبين هذا الطفل، هذا الآلة يتصف بالجنون. هناك فوارق كونية، هذا صغير وأنت كبير، فلا سبب أن تكون هناك فوارق شرعية. هذا يخاطب بتكاليف أنت، هذا لا يخاطب بتكاليف أنت تخاطب بها. فهذه الحقيقة إذا تأملها المسلم ليس بعيدا كذلك في حال الرجل والمرأة. فالمرأة لضعفها هناك تكاليف أمرت بها، والرجل لتمامه هناك تكاليف أمر بها. هذه الفوارق كثيرة جدا نذكر بعضها. أولا: اختصاص الرجل بالنبوة، هل يخالف في ذلك أحد؟ اختصاص الرجل بالنبوة كما قال الحسن البصري رحمه الله: لم يبعث الله نبيا من النساء لا من الإنس ولا من الجن. لذلك قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لماذا؟ لأن دعوة الرسالة، لأن الرسالة دعوة تستلزم السفر وقطع الفيافي والأقطار والجولان في البلاد والأمصار ومخالطة الرجال والصبر على الأذى، وعليه أن ربما سجن، عليه أن يصبر لأنواع من العقاب والتعذيب. أيمكن أن تعرض المرأة لمثل هذا؟ لأن الرسالة ليست بتشريف أكثر مما هي تكليف. ثانيا: الإمامة، الإمامة الكبرى أو الصغرى، والعجب أننا لم نسمع بعد، وربما ستخرج علينا بعض النساء تطالبنا بهذا، يطالبنا بكون النساء إمام. هل سمعتم أحدا يقول مثل هذا؟ لو جاءت إلى هذه المرأة التي تدعي التحرر، هذا إذا كانت تصلي، إذا كانت تصلي ونقول لها تفضل صلي بنا، لن تنعت. لماذا؟ ألا تطالبون بالمساواة؟ فعندئذ تعترف أن هناك فوارق شرعية، فكذلك هناك فوارق شرعية. يختص الرجل بالإمامة سواء كانت إمامة صغرى كأمثال الصلاة، سواء كانت دينية أو دنيوية كالولاية الصغرى على بعض المقاطع وعلى بعض الأماكن وعلى بعض الولايات وغير ذلك، أو كانت الإمامة الكبرى. إمامة الكبرى وهي الحكم والتربع على عرش الحكم، هذا من خصائص الرجال. لذلك جاء في صحيحين حديث أبي كسرى قد هلك وملكت فارس بنت كسرى. فقال عندئذ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام قاطبة ليس لها من الولاية الشيء، لأن الولاية ولأن الرئاسة ولأن الإمامة تحتاج إلى مخالطة الرجال والتزول في الشوارع والبلدان والأسفار. تحتاج هذه الولاية إلى سماع شكاوى الناس، إلى السهر الليالي وإلى الظمأ والعطش الأيام والأيام. الرئاسة والحكومة وغير ذلك ليست مجرد صورة مزركشة رسمية يحتاج إليها للترقيع والتوقيع فقط، إنما هي مهمة يتقدم الإمام الأعظم المسلمين في كل المجالات في الجهاد وغير ذلك من مجالات الدعوة الكثيرة. ونتأمل أيضا الله تبارك وتعالى وهو ينكر على بعض العباد الذين مسخوا، لا أقول حيوانات بل أدهى وأدنى من الحيوانات، عندما قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأن هناك أشياء يقر بها الحيوان ولا يقر بها الإنسان، وهذا من أعجب أمر الإنسان. استمعوا إلى الهدهد، هذا الطائر يأتي إلى سليمان بعد أن تفقده فقال أحطت بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. أي استغرب، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. هذا يتعجب منه الحيوان، فلا يمكن لأحد أن يمسخ نفسه وأن يتفسخ عن ما حفظه الله عز وجل من الإنسان حتى يلحق بما هو أدنى من الهدهد. ثالثا نرى أيضا أن الله تعالى خص الرجال بفرض الجهاد، فالجهاد فرض على الرجال، ولم تؤمر المرأة بالجهاد في سبيل الله، وهذا يناسب ما عليه الرجل ولا يناسب ما عليه المرأة. فجاء في صحيح حديث عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس على النساء جهاد؟ فقال جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. قالت والله لم أدع الحج والعمرة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. هذا هو جهاد النساء. كذلك من خصائص الرجل أنه عليه فرض حضور الجمع والجماعات. ألا ترون إلى ما روى أبو داود عن طارق بن شهاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة حق واجب إلا أربعة، المرأة والصبي والمملوك والمريض. حق واجب. وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مساجد النساء بيوتهن، خير مساجد النساء بيوتهن. كذلك من خصائص الرجل الذي حفاه الله تعالى بها أنه جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأنتم تعلمون الحديث المعروف في بيان نقصان عقل المرأة أن الله جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. هذا في المعاملات في البيوع والشراء لا بد من امرأتين تساوي الرجل. هذا في معاملات المال، لأن المرأة مبناها على الست، مبناها أنها تبقى في البيت، ألا لها أن تخرج كل يوم حتى تنظر إلى معاملات الناس. متى تحضر معاملات الرجال؟ قلما تحضر معاملات الرجال، فربما ضلت ونسيت لأنها لم تحفظ على ذلك. أما الرجل فبحكم مخالطته في الرجال فإنه يعقل مثل هذه الأشياء. هذا في المعاملات. أما في الجنايات فلا تقبل شهادتها بحال. في الجنايات مثل القتل وغير ذلك لا تقبل شهادة المرأة بحال من الأحوال، لأنها لا يمكن أن تخالط مثل أماكن الرجال وبمناها على الخوف. تصور لو أن امرأة شهدت مقتل رجل أمامها أتراها تبقى تنظر؟ أو أنها تغمض هذا إذا كان شجاع، إن لم تمت في حينها غمضت عينيها وصاخت وهربت، كتب القتال على أطول قصد عليها وعلى الغانية جر الضيول. هذا يناسب خدمة المرأة. شاهدة على الأمور التي تختص بالنساء. كان أمور البكارة، إثبات بكارة المرأة أو عدم بكارتها، إثبات الرضاعة، إثبات النسب، وغير ذلك من الأمور التي لا يدركها إلا النساء. أو العيوب التي تأتي في جسد المرأة، العيوب التي تكون في جسد المرأة تقبل شهادة امرأة واحدة فيها. ودليل على ذلك ما رواه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج بأم يحيى بنت أبي الحارث، تزوجها فجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعت هذا الرجل من هذه المرأة. فعندئذ فسخ النبي صلى الله عليه وسلم العقد الجاري بينهما، فقال الرجل: يا رسول الله، أو تصدقها؟ فقال: وكيف وقد قال؟ كيف وقد قالت؟ أي كيف وقد قالت؟ اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة امرأة واحدة في الأمور التي تختص بها المرأة. فلا شك كل شيء له ميزان، كل شيء له ميزان أيها الناس. كذلك جعل الله تعالى ميراث الرجل على الضعف من ميراث المرأة، وهبة الرجل على الضعف من هبة المرأة للذكر لتحظ الأنثيين، وهذا هو العدل كما سبق وليس مساواة. هذا هو العدل، لأن الرجل لا يزال ينفق والمرأة لا تزال ينفق عليها، فكيف يعطى هذه مثل ما يعطى هذا؟ كذلك جعلت الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل كما هو إجماع من أهل العلم، هذا في القتل الخطأ. أما في القتل العدل فالقصاص سواء للرجل والأنثى. الرجل إذا قتل يقتل، الرجل إذا قتل امرأة تقتل المرأة، والمرأة إذا قتلت رجلا يقتل المرأة إذا قتل الرجل، والرجل يقتل المرأة. فلا شك أن في القصاص المساواة مطلوبة وواجبة، أما في القتل الخطأ فالدية تختلف. لماذا؟ لأن الزوج الذي يقتل زوجته ليس كالزوجة التي تقتل زوجها. الزوجة إذا فقدت زوجها عاشت طوال حياتها على ذكراه تتألم من فراقه، بخلاف الرجل فإنه لا يتأثر التأثر الذي يتأثر به المرأة. ففقدان الرجل أعظم، فجعل الله دية على الضعف من دية المرأة. كذلك الولد إذا فقد أمه، صحيح إنه فقد ملجأ للحنان، فقد شيئا معنويا، لكن لو فقد أباه فإنه فقد شيئا معنويا وماديا في الوقت نفسه. فناسب أن تكون دية الرجل على الضعف من دية المرأة. كذلك من خصائص الرجل أن الله تبارك وتعالى حباه بكثير من الواجبات ولم توجد هذه الأمور على المرأة، وبعض الأمور الفقهية العملية التي نعيشها كل يوم خص بها الرجل دون المرأة. فمثلا جعل الله تبارك وتعالى خير صفوف الرجال أولا وشرها آخرها، وجعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولا، هذا إذا لم يكن هناك فاصل. وكذلك نرى في صحيحين أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا في الصحيحين. وكذلك رأينا في مسائل الحج في سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. وكذلك رأينا في مسائل العقيقة أنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وغير ذلك من الأمور التي يطول ذكرها ويشرح حصرها في ذيل هذا المقام. ختام هذا الأمر كله أيها المؤمنون، لأجل هذه الفضائل كلها التي تفضل الله بها على الرجل دون المرأة، عندئذ قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. وهناك أشياء كثيرة كالطاعة تجب على المرأة للرجل، وكذلك النفقة تجب على الرجل دون المرأة. وكذلك نرى كثيرا من الأمور التي تدل على أن الرجل ما أمر بها إلا لأنه قادر عليها، وأن المرأة ما نهيت عنها وما خص الرجل دونها إلا لأنها غير قادرة عنها، فكل شرب بما شرع الله له. فنعود ونقول ما قاله الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إذا نهى عن التمني فكيف بالدعاء والنداء الى ان يأتي